نرجع للرب سبحانه ونساوي رجال ان ربي اولادنا التربيه الاسلاميه انتبه يا ربي وليما تتربي فمن كيف بالاخص الجيل الصاعد هذا اللي راهم تاع 5 سنين وتاع 4 سنين وراهم طالعين هذا يلزمنا نتعهدهم اكثر مما نتعهد اعيننا فمن كيف نتعهدهم بالتربيه الصالحه بالتربيه الاسلاميه لما نعود عندنا جيل اسلامي حقيقي هذاك هو الجهاد تاع الصح اليهود والنصارى يصبحوا يرهبوننا ولو لم تكن لنا طائرة واحدة والله الذي لا إله إلا هو ولو ما عندنا حتى طيارة وعاد يقول لك أم يجيبوا الطيارات يضربونا فمن كيف هكذا تقولوا يا لأن احنا الآن القضية ولينا نحسبها حساب نادي بحت ما عندناش علاقة بالسنة الطائرات اللي وين تمشي يا إخواني الكرام قلت لكم دائما الطائرات اللي نفرض جيت تضربنا وين تمشي يختم شيء بأصحاب التعرب سبحانه أصحابك وخلقه فمن كيف يا إخواني الكرام انتبهوا بعض الضواخر هذه وين تمشي تمشي في الماء تاع ربي سبحانه الدبابات هذه وين تمشي تمشي في الصحراء تاع ربي سبحانه هذه الطائرة من مخدومة مخدومة من الحديد الحديد تاع من يخدع ربي سبحانه وأنزلنا الحديد ربي قال لك أنا اللي نزلت الحديد ماشي الملك اللي صنعوه انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام هذه الأشياء التي هي الآن معدات مضادة فإذا رجعنا إلى الله تبارك وتعالى تصبح بإذن الله قاضية هجومية يصبح ربي سبحانه هذه الطائرة اللي جيت تضربك تتفجر فتنة على أعدائها وعلى أعداء الإسلام ولكن والخاص خاصتنا نرجع للرب سبحانه نصبح حزب الله الحقيقي بس ربي سبحانه يدافع عنا وتصبح عندنا آيات صريحة صحيحة أن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا وفي آيات أخرى يقول ربي سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذه آية يلزم نكتبها بماء تاع الذهب أمام عيوننا يقول لك ربي سبحانه حق عليا يعني وش معنى حق عليا الله تبارك وتعالى يعني لما خلق قبل ما يخلق الدنيا كلها اكتب الأشياء هذه في الأزل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الدنيا وما فيها كتب أشياء في اللوح المحفوظ كل ما يجري على وجه هذه الأرض كتبه في اللوح المحفوظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ وتكتب في اللوح المحفوظ اللي هو موجود عنده في بيت العزة هناك سماوات العلى حيث لا يعلم علوها إلا الله تبارك وتعالى وتكتب اكتب حق علي ننصر المؤمن شكون كتبها كتبها ربي باش ماشي تقولوا بعض الدولة قالوا انه ينصرونا وهربوا خلاونا فهمتوا هذا ربي سبحانه الوعد نتاعه يتحقق دائما ولا يتأخر يقول لك حق عليا ننصر المؤمنين اذا ماذا يجب علينا لما نقرأ الآية هذه باللي ربي يقول حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا يعني كان انا ما يقولش واحد هذه الشيخ تفيد الماضي يعني بكري ماشي ركع هذه فهمت كيف تفيد الماضي ولكن التعبير هنا يفيد الاستمرار عقب الزمان والمكان فهمنا كيف يعني كان هنا تفيد الاستمرار والتتبع دائما مع الأمة المؤمنة ان الله تبارك وتعالى ينصرها ويدافع عنها اذا لما نقرأ احنا هذه الآية هذه وكان حقا علينا نصر المؤمنين واش نقولوا نقولوا روحوا نجيبوا الشوارق روحوا نجيبوا الطيارات نقولوا نكونوا مؤمنين هو الاول فهمنا نكونوا مؤمنين بالدرجة الاولى باش ربي سبحانه ينصرنا وبعدين انوجدوا شوفوا يا اخواني الكرام انتبهوا القرآن دقيق القرآن ليس هناك كتاب مؤلف يعني تأليفا دقيقا مثل القرآن لما اطلب منا الايمان فلازم تكونوا مؤمنين ما فيهاش مساومة ما فيهاش نصف ايمان لان ربي واش قال ان الله يدافع عن الذين امنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فمن كيف ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الكافر عمره ما يجعل ربي يده فوق المؤمن اذا هذه القضايا كلها والكائن فيها وعد ربي وفيها ايمان الايمان ما قالك ربي ولو نصف ايمان قالك ايمان كامل ولكن قضية هذه تتعلق بالقلوب الايمان يكون في القلب ثم يظهر على الجوارح ويظهر على وجه الارض كما الحياة تاع الصحابة كانت تبان على وجه الارض تبان كأنهم كما قال الواصفون كأنهم ملائكة يمشون على وجه الارض اما نحن الا من رحم ربي فكأنهم والعياذ بالله شياطين يمشوا على وجه الارض مجرد ما يكمل الصلاة الخداع والغش والكذب والزنا والربا والخبائث اللي ما يعلم بها الا الله فمن أكيد إذا قضية الإيمان الله تبارك وتعالى لم يساوي فيها عباده، بل يا عبادي كونوا مؤمنين يكون لكم النصر. فمن نقل لا تكونوا نصلص ولو نصف إيمان، لا يا عبادي كونوا مؤمنين يكون لكم النصر، بينما لما تكون في القوة على المادة يعني في السلاح والقال، بس شوفوا الدقة على القرآن، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فمن أكيد قال ربي سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني لما كان الإيمان قال كون مؤمن 100%، ما تساوش في الإيمان تاعك، ما تنقص شوية، بينما لما كان في العدة قال لك مين جمت. فمن أعدوا لهم ما استطعتم، اللي استطعتم وجد للعدو، وجد له هراوة، وجد له دبوس، وجد له موس، وجد له حجرة، وجد له مدرة، وجد له طيارة، اللين جم. وشنو اللون؟ وجد له الإيمان هو اللون. لماذا؟ لأن لما تكون مؤمن وعندك مستقبل بها ربي يعاونك، أما ما تكونش مؤمن والله لو أعطيت لنا قوة الدنيا كلها خذوها عني يا إخواني الكرام، لأن التاريخ هكذا يقول والقرآن هكذا يقول، والله لو لم يكن لنا إيمان وأعطيت لنا قوة الدنيا بأثرها والله لا نطير شعرة من كيان العدو، من كيان العدو سواء كانوا يهود ولا نصارى، شعرة ما نطيرها لهم ولو كانت عندنا قوة الدنيا كلها، ولكن بقوة الإيمان بالشيد يقلد لغض وصلح. مثل القرآن قال أعدوا لهم ما استطعت وجدها من ينجل، واحنا نوجد الايمان اولي من جموله والاول نقور واحنا ونولو حزب الله الحقيقي، وبعدين الشيء اللي نجملان ونوجده اللي نجم على حاجة وانتدها له قال حاجة، وراكم تعرفوا احنا في الجزائر المفروض هذا الكشي ما يجوش علينا، فهمنا كيف؟ لان الثورة الجزائرية مرت علينا وشفنا لما انتصرت الجزائر في الحرب بتاعها، فهمنا كيف؟ وربي سبحانه هو اللي انصرنا، فهمنا كيف؟ ما انصرنا حتى واحد، بدليل ان قوة يعني ضعيفة قليلة توقف امام الحلف الاطلسي بالقوة تاعه، لما تخلينا في الجزائر يعني اقوى المعدات اللي كانت عندنا الرشاشة انت 24 اللي يقولها البانسكات، هذه هي هذا اثناء الاستقلال، هذه هي الرشاشة بتاعنا اللي كانت عندنا، وين رايت الدبابات، وين رايت الطائرات، ما كان والو، وفرنسا ضربتنا في الطائرات، ضربتنا في الدبابات، ضربتنا في النقال، ضربتنا في كل شيء، واحنا اللي عنده سانترا تاع الصيف، واللي عنده موس، واللي عنده مزبره، واللي عنده هراوه، واللي عنده حجره، والله حدثني واحد انه حجره، عنده حجره، عنده حجره تاع الواد مكوره، قال لي داير هذه جيبي ونمشي، فهمنا؟ مازال حي. قال لي لما لحقنا لواحد المكان باش نديروا العملية، قال المجاهد هاك اللي يحكم فيهم قالوا يلا جبدوا سلاحكم، جبدوا التاويل اللي عندكم باش كل واحد يوجد باش نوزعكم تديروا العملية تاعكم، قال اللي عنده كابوس جبدوا واللي عنده تاويل جبدوا، قال انا جبت حضرات على الواد مكورة، قالوا انت تتمسخر، انا اقول لك مني يا قلت لك واش عندك، قلت لي عندي بومبا عندي كورونات، لما لحق لنا تقول لي عندي حضرة تتمسخر بينا، قال لي وغضب نزل حي في الهواء ولا يسكن، اغضب، قال له اسمع ما تغضبش، قال له انا هذه الحجره عندي يقين في ربي نقضي بها اصلاح، قال له كيفاش؟ قال له انا ينزلها في جيبي، قال له لما نشوف العسكر من المين ولا جاي لينا، قال له نجبدها من جيبي، قال له نعضها هكذا، قال له نجي نضربهم، قال له ما هذه هي المنطقه تاع البومبا، يعني كي تشدها بومبا هكذا اللي حليت لها وقطع وراح ترمي هذو وسط الجنود، فهمنا كيف؟ قال له نعضها بومي ونجي نضربها هكذا، هما يقولوا صحيح بومبا يتكسلوا، قال له صحابي يضربوا اللي يضربوا ويقتلوا اللي يقتلوا. اما لا قالوا انت يا اللي تجي في مكاني، قالوا انا الفكرة دي ما نفهملهاش، قالوا انت يا اللي تجي في مكاني مازال الراجل حي، فمن كيف؟ هذه الثروة نتاعنا المفروض هذه الاشياء ما تجوش علينا احنا في الجزائر، فمن كيف؟ لان لو كانت القضية بالقوة والله الذي لا اله الا وما زلنا حتى الان نحاربوا ولا ما خرجوا، لو كان القضية كانت تنحسب بالقوة، لان هذا حلف اطلسي دائما نطلع المعدات الجديده واحنا الريح غير في السنطره في البندقيه تاع الطيب، فهمنا كيف؟ ولكن قوه الايمان، وراكم كلكم تشوفوا كيفاش كنا في وقت فرنسا، تجيب الراجل هارب من عند النصارى هارب عن ربي، تجيبوا للدار وتبيتوا مع النساء وتبيتوا مع اولادك وما تخاف، صح ولا ماشي صح؟ والله الذي لا اله الا هو الا بيتهم مع بناتهم، ميت الراجل، فهمنا كيف؟ الان هو يطبطب يقول يا اخويا يا اخويا رامي الدنيا يعرضوني في درامي ويقول لك الخاف راهم اصحابه راهم كذا يعرضوني يضربوني بالموت. كاين ولا ما كان في سوق الحراش والله غير نحاول من الدراهم ولا تشوف ويربح يا خاوتي راهم يعرضوا فيا والناس يتفرجوا. قال لك اسلام قال لك جهاد وراي جهاد يا راهم جهاد في سوق الحراش برك امراض. حدثني واحد اقسم بالله قال لك الى حلاف المسايس ويقول لهم يا خاوتي راهي عري فيا هو يقول لها يقول لك ما تخرجيش من الدار ما تدخلوش بيني وبين مرتي افهمنا كيف نحالها صياغتها نحالها دوزانها وراح الراجل وصاحبه واقف في عز في الاخر المراه ما وقعت ناصير جلست لا تبكي. جا لها واحد من الناس اللي فاهمين قالها يا مرأة وليش راكي تبكي يا خبر راجلك روحي للحكومة وقولي لها بني الراجل تاني دراهم وتاني دوزاني والحكومة تجيبه ممكن. قلت له يا راجل يا خالة راني نرضاه نقول لكم والله ما هو راجلي ولا نعرفه راه طمع لي في الطريق ما نعرفوش لا إله إلا محمد رسول الله والراجل دار حيلة نحالها دوزانا ويضبح. قلت لك يا العدوة ما تخرجيش من الدار يا خانا عاقبت عليك ما تخرجيش من الدار ودار نفسه على أنها مرته افرض جاب دار راهي مرته شرعاً راي مرته هني دوزان السرع يضرب واحد مرته في الشارع ونحينا الدوزان ونحن نتفرج شرعاً لا يجوز لنا بل علينا أن نمسك هذا الرجل هذا ونمسك هذه المرأة وندوهم لأولي الأمر يتحاكموا فيهم. فمن كيف الراجل مهما كانت له سلطة على المرأة ما يحكمهاش في الطريق يضربها ويبادلها أمام نفسك لها الزقاء فمن كيف هذا هو اللي رانا نقوله جهاد باش تشوفوا القضية وين كنا في وقت غافة وين أصبحنا في عهد الاستقلال فمن كيف باش تشوفوا الهمادية اللي رانا عايشين فيها. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.